قال: فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى والقيام بأمره فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، كما قيل: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. نعم، لما أمرهم سبحانه وتعالى بتقواه، لما أمرهم بتقواه امتثالا لأمره سبحانه وانتهاءا عن نهيه، لأن تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقوبته وقاية تقيه، وذلك إنما يكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فلما قابلوا هذا الأمر منه سبحانه وتعالى لهم بتقوى بالترك وعدم الفعل، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة هي من جنس عملهم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه عقوبة هي من جنس عملهم، نسوا الله أي نسوا تعظيمه ونسوا تقواه ونسوا امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم، فيصبح المرء ماضيا في هذه الحياة وبعيد كل البعد عن مصالح نفسه، لأن أموره بتضييعه لأمر الله كلها أصبحت فرطا، وكان أمره فرطا أي ضائعة، ولا تجتمع أمور العبد إلا بلزوم طاعة الله. ولهذا في الدعاء الماثور في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو ماذا؟ عصمة أمري. ما يكون للأمر عصمة وسلامة والتئام إلا بطاعة الله ولزوم دينه، فإذا ضيع دين الله كان أمره فرطا. نعم. قال: وأعظم العقوبة ثم تلك اللذة التي شغلت تلك اللذة التي شغلته عن تحقيق تقوى الله هي لذة زائفة ثانية ليست باقية، وهذا من أعظم الحرمان، أن يؤثر لذة تذهب في لحظة يسيرة على لذة باقية في الدار الآخرة، فهذا من أعظم الحرمان، أن يؤثر لذة ثانية تبقى عواقبها الوخيمة على الملتذ في دنياه وأخراه، وأيضا يضيع اللذة العظيمة التي عدها الله في الدار الآخرة لأوليائه المقربين وعباده المؤمنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.